بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى عند من أبيات التعصيب، تفضل: بكل قول أو كان ما فهو أخو، والأخ حد حفظ أيضا يكمل الأبيات. تفضل. إيش معنى ذي الإنعام؟ النعمة، ما هي النعمة؟ العتق. ما الدليل على أن العتق نعمة؟ عندمن؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك الآية، والسيد المعتق ذي الإنعام. فهكذا بنوهم، الضمير يعود على من؟ عندمن؟ لا، ابن العم وابن السيد، الأعمام وأبناء المعتقين. أما ابن الابن فقد ذكره نص عليه، وأما ابن أبناء الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب فقد نص عليها أيضا. فبقي من؟ أبناء الأعمام وأبناء المعتقين أصحاب النعمة بالعتق. تفضل. الابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، هذا القسم كم؟ عند من؟ القسم الثاني. هذا القسم الثالث من أقسام العصبة، وليس طيب يعني عصبة بالنفس، ليس في النساء طرا عصبة، هذا يتبع أحكام العصبة بالنفس. طيب، من يلخص لنا أحكام العصبة بالنفس؟ أولا، تعريف العاصب بالنفس عند من؟ التعريف الذي ذكره الناظم ما هو عندك؟ كل ذكر أحرز جميع المال أو أخذ ما فضل، فإن لم يفضل شيء ليس له شيء. عرفنا أدلة كل قسم منها، تذكرونها أيضا؟ أيضا عرف العاصب بالنفس بماذا؟ تفضل. عرفهم بالحكم، وعرفهم بماذا؟ بالعد، عدهم، لأن العد تعريف والتقسيم تعريف أيضا، إلا أنهم انتقدوا، لا يزال يخرج يعني العصبة بالغير ومع الغير ما دخلت تحت هذا الحد، لنا أننا نقول هذا حد للعاصب بالنفس، فيبقى بقية العصبة بدون تعريف. طيب، ما هي أحكام العاصب بالنفس حتى ندخل في الدرس الثاني؟ تفضل. أن من انفرد منهم فينظر، إن لم يكن معه غيره صاحب فرض يأخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض يأخذ ما بقي، وإن لم يبقى شيء يسقط ليس له شيء. هذا الكلام يرد على جميع العصبة بالنفس غيركم؟ ها، هذا الكلام الذي ذكروه يرد على جميع العصبة بالنفس؟ ها، أمني. نعم. ها، الابن، لأنه لا يتصور عليه السقوط أصلا، والأب لأنه لا يتصور الاستغراق فإنه يأخذ بالفرض ولا يسقط أبدا. أما البقية فنعم، أما البقية فنعم، إذا انفرد أخذ جميع المال، إذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما بقي، إذا استغرقت الفروض جميع التركة ليس له شيء. الأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، والمعتق وعصبته، والمعتقة وعصبتها. بقي معنا من؟ الأب والجد عند فقده، والابن وابن الأبن عند فقده، لأنه يكون بمنزلته. طيب، بارك الله فيكم. ما هي المراتب الثلاث ذكرها الناظم؟ نعم، تفضل. المرتبة الأولى الجهة، ذكرها الناظم ولا ما ذكرها؟ أين ذكرها؟ ما هي الجهات التي ذكرها؟ تفضل. ها البنوة، الأبناء، البنوة فيها الابن وابنه وإن نزل، والأبوة فيها الأب والجد على الصحيح، وإن كان هم يجعلون الأبوة رتبة والجدودة مع الأخوة رتبة وبني الأخوة رتبة، سندرس إن شاء الله في أحكام الجد مع الأخوة. طيب، والعمومة ذكره، ثم صاحب الولاء، هذه جهات. طيب، إذا استووا في الجهة عند من؟ إذا استووا في الجهة القرب والدرجة، أحسنت. فإن نرجع إلى القوة، ما معنى القوة؟ الذي يدلي بشطري النسب في الأم والأب، أولى من المدلي بشطر النسب إجماعا، هذا إجماعا. مات ميت عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأب، الزوجة لها الربع، الأخ الشقيق والأخ لأب يسقط، يسقط. مات ميت عن زوجة وأخ شقيق وأخت لأب، ها الآن ها تفضل، الربع، الأخ الشقيق يأخذ كم؟ أخت لأب. هين درسناها؟ في أي الفروض درسناها الأخت لأب؟ في الثلث؟ لا، درسناها في السدس، لكن هل ترث هنا السدس؟ ما هي مع صاحبة النصف؟ أين درسناها أيضا؟ ها وغيره، تأخذ السدس هنا في هذه الصورة، لا تأخذ السدس، يسقطها الأخ، ما لها الأخت في النصف. أحسنت، هل ترث النصف؟ نعم. لماذا؟ اجتمع لها الشروط. ما هي الشروط؟ عدم المشاركة، وهنا ما في مشاركة، وعدم المعصب، ما في أخ لأب، عدم الفرع الوارث، ما في، عدم الأصل الذكر، باقي شرط الأخت لأب بخمسة شروط. عدم الأشقاء الشرط الخامس، انخرم، إذا ما ترث النصف، ما ترث النصف. أي نعم، فأنت الأخ لأب محجوب بالشقيق، فكذلك الأخت لأب، الأخت لأب. لهذا نحن نشترط هذا، نحن نشترط هذا، بارك الله فيكم، هذا لا بد من معرفته. ثم إذا انتهينا من التعصيب وأخذنا الحجب اكتمل درس الميراث، إذا أخذنا الحجب أيضا اكتمل درس الميراث ونضج إحمار وصفار، ما أتبقى إلا الغسل والأكل، الثمرة كلها موجودة، وتأمن العاهة إن شاء الله إذا أكملنا الحجب، لأنك تعرف الوارث ومن يحجبه، فتنظر في الحاجب موجود، إذا كان غير موجود تنظر في الحالات، وسنراجع الجدول الذي ذكرت لكم لأنه في غاية من الأهمية، قد لخصت فيه جميع حالات كل وارث ومن يحجبه وحالاته في الإرث بالفرض أو بالتعصيب مع الشروط إلى آخره. طيب، بارك الله فيكم، نأتي في درسنا هذا إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع العصبة. قلنا القسم الأول العصبة بالنفس، والقسم الثاني العصبة بالغير. قال الناظم: والابن، وهذا اثنان، والأخ، وهذا اثنان، مع من؟ مع الإناث. الإناث كم؟ أربع. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن، يعصبا أعاد الضمير باعتبار اللفظ، وباعتبار المعنى نقول يعصبونهن، لأن الابن قلنا كم؟ اثنان، والأخ اثنان، والإناث أربع. فالابن الصلبي يعصب البنت الصلبية، وابن الابن يعصب بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة والأخ لأب يعصب الأخت لأب يعصبانهن في الميراث فتصير به عصبة. قال الناظم الابن قلنا يدخل فيه الابن الأعلى وابن الابن وإن نزل، والأخ يدخل فيه الشقيق ولأب، يعصب التي مثله في الدرجة والصفة أو الوصف، فالابن يعصب البنت. إذن العصبة بالغير كم شخصا؟ أربعة، وهن الإناث أصحاب النصف والثلثين، أصحاب النصف والثلثين. الإناث هل المقصود ابن مع بنت واحدة أو يصلح ابن مع بنتين أو ثلاثة أو أربع؟ إذن يصلح في هذا الوصف التعدد، لا مانع من هذا، فابن وسبع بنات للميت، هذا ايش تسمى؟ عصبة بالغير، كلها عصبة بالغير. طيب إذن كم وصفا في العصبة بالغير؟ أربعة، كل وصف منها يصلح فيه التعدد، تقول فيه ذوات النصف وذوات الثلثين، مفهوم؟ ذوات النصف يعني الواحدة، لأن أصحاب النصف إيش؟ خمسة أفراد، وأصحاب الثلثين يعني وإن زاد. البنت لا يعصبها إلا الابن، لا يعصبها ابن الابن، لا يعصبها ابن الابن، فميت عن زوجة وبنت وابن ابن. عندكم كم للزوجة؟ الثمن، وكم للبنت؟ النصف، وابن الابن عاصب، عرفنا أنه عاصب من العصبة بالنفس، يأخذ ما بقي، لا يعصب البنت، ابن الابن لا يعصب البنت، مفهوم هذا؟ نفهم جيدا. ننتقل للثاني، الوصف الثاني، البنت الابن، بنت الابن أو بنات الابن، إذا وجد معها هذا الوصف ابن ابن، سواء كان أخا لها أو ابن عم في درجتها أو أنزل منه، أنزل منها إذا احتاجت إليه، أو أنزل منها إذا احتاجت إليه، فميت عن زوجة وابن وبنت ابن، كم للزوجة؟ الثمن، وكم للابن؟ تقول الابن مع بنت الابن عصبة بالغير، هؤلاء عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذون سبعة من ثمانية، يقسم بينهم ثلاثة أثلاث، مفهوم هذا؟ وهكذا إذا مضيت في العدد تحسب الحكم في العصبة بالغير، تحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد، الذكر باثنين والأنثى بواحد، فلو مات ميت عن زوجة وابن وخمس بنات، كم للزوجة؟ الثمن، واحد من ثمانية، الثمن واحد من ثمانية، وكم للابن؟ اثنان، وكم للبنات؟ واحد واحد واحد خمسة، خمسة واثنان سبعة، واحد ثمانية، تم واحد صحيح، مفهوم؟ تحسب الذكر باثنين والأنثى واحد واحد واحد، كلما تعددت تحسبها بواحد، وهكذا. هلك هالك عن ابنين وبنت، الابن الأول باثنين والابن الثاني باثنين والبنت بواحد، كم مجموع؟ خمسة أسهم، تقسم التركة على خمسة أسهم، سيأتينا، لكن هذا من باب أن نفهم كيفية إيش معنى عصبة بالغير أو ما حكمها، ما حكمها. طيب نرجع إلى بنت الابن، قلنا بنت الابن واحدة أو أكثر، واحدة أو أكثر، من الذي يعصبها هذا الوصف؟ ابن ابن، هل يعصبها الابن؟ ما تميت عن ابن وبنت ابن، هل يعصبها؟ لا، ما يعصبها، هذا أعلى منها، بل شرط إرثها عدم إيش؟ وجود الابن، لأنه إذا وجد الابن تسقط أصلا. أحسنتم، قد أخذنا هذا الشرط أين؟ أخذنا هذا الشرط في النصف وفي الثلثين وفي السدس، يعني قد تكرر معنا كثيرا فهو ثابت، إلا أنك تنتبه إلى هذه الجزئية. بنت الابن عندكم قلنا يعصبها ابن الابن، سواء كان أي نعم أخا لها أو ابن عم لها في نفس الدرجة، أو أنزل منها إذا احتاجت إليه على الصحيح، أو أنزل منها فيما إذا احتاجت إليه، كميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن على الصحيح. قول الجمهور كم للبنتين؟ الثلثان للبنتين، الثلثان. وكم لبنت الابن؟ ما لها شيء، استكمل البنات الثلثين، لكن المعصب صارت به عصبة فتأخذ، ما هو سدس، بارك الله فيك، تأخذ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين احتاجت إليه في مثل هذه الصورة. ولو كان أنزل منها درجة، لو كان بنت ابن وابن ابن ابن في هذه الصورة، إذن هذه الجزئية تفهم في قضية بنت الابن، لا يعصبها الوصف الأعلى ابن، ولا يشترط أن يكون أخا لها، ولا يشترط أن يكون مساويا لها في كل مرة في كل حالة، بل قد يعصب هذه البنت الابن من هو أنزل منها، يعصبها في هذه الحالة، في هذه الحالة نعم. وهذا موضع خلاف، فيه خلاف لكنه ليس بمتين، وإن كان عن بعض الصحابة وبعدهم قليل، لكن عامة العلماء على التوريث. طيب بارك الله فيكم. الثالثة الأخت الشقيقة، وصف في العصبة بالغير، سواء كانت واحدة أو أكثر، وهذا معنى قولنا ذوات النصف وذوات الثلثين. من الذي يعصبها؟ يعصبها هذا الوصف فقط، الأخ الشقيق. هل يعصبها ابن الأخ عندكم؟ ابن الأخ الشقيق؟ لا، لا يعصبها ابن الأخ الشقيق. هل يعصبها الأخ لأب؟ لا، لا يعصبها الأخ لأب. إذن من الذي يعصبها؟ الأخ الشقيق فقط، تصير معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذون ما أبقت الفروض، وإذا انفردوا أخذوا جميع المال، أخذوا جميع المال. الرابع، الوصف الرابع، أخت لأب، الأخت لأب، واحدة كانت أو متعددة. من الذي يعصبها هذا الوصف؟ الأخ لأب، كما كتبنا الآن، الأخ لأب. هل يعصبها الأخ الشقيق؟ انتهينا الآن أنها لا ترث معه إجماعا، حكي إجماعا هذا، كابن حزم والمنذر جماعة من أهل العلم. طيب هل يعصبها ابن الأخ الشقيق؟ لا. هل يعصبها ابن الأخ لأب؟ لا، لا يعصبها إلا هذا الوصف، تصير معه عصبة. ما معنى عصبة؟ يعني يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، ما بقي، أو جميع التركة إذا لم يكن هناك غيرهم، كما لو مات ميت عن أخ لأب وثلاث أخوات لأب، كم تقسم التركة؟ كم سهما؟ ها، خمسة، الإناث بثلاثة والذكر باثنين، صاروا خمسة، خمسة أسهم. مات ميت عن بنت وجدة وبنت ابن، من تفضل؟ كم الجدة؟ السدس، فيه فرع وارث، ها، ما يضر، لها السدس، وللبنت النصف، توفر لها الشروط. طيب وبنت الابن؟ السدس تكملة الثلثين، توفرت جميع الشروط. طيب لو كانت المسألة هكذا، هات لون آخر، لو كانت المسألة هكذا، جدة وبنت وبنت ابن وابن، ايش الذي يتغير الآن؟ ها، البنت تخرج من الإرث بالفرض، وتصير مع الابن بالتعصيب، وبنت الابن تسقط، وبنت الابن تسقط، فتأخذ الجدة السدس، وهؤلاء خمسة أسداس بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للأنثى نصف الذكر، وهكذا. لو كانت المسألة هكذا، جدة وبنت وبنت ابن وابن ابن، عند من؟ للجدة السدس وللبنت النصف، والبنت مع الابن، بنت ابن مع ابن ابن، نعم، ينتقلون إلى الإرث بالتعصيب، ينتقل الإرث بالتعصيب. هناك قول غير هذا القول، يجعل لبنت الابن الأضر من السدس أو المقاسمة، وغيره أقوى منه، القول الثاني أقوى منه. لو كانت المسألة هكذا، جدة وبنت وبنت وبنت ابن وابن ابن، ايش اختلف الآن؟ عند من؟ عندك. للجدة كم؟ السدس، وللبنت مع البنت الثلثان، متأكد؟ لهما ثلثان، لهما ثلثان، والبنت بنت الابن سقطت. لماذا سقطت؟ لاستكمال البنتين الثلثين، ولابن ابن عصبة، يأخذ ايش؟ ما بقي، وبنت الابن سقطت. ها؟ أي نعم، الآن سترث، الآن سترث معه تعصيبا، ما بقي، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مفهوم؟ هناك قول بتوريث ابن الابن وإسقاط هذا، وهناك قول غير هذا. نحن نمشي على الصحيح الذي أفتى به جماعة من الصحابة، وصح عن زيد بن ثابت وعن جماعة من الصحابة. طيب، بارك الله فيكم، نأتي إلى أمثلة غير هذا. عند من؟ مات ميت عن زوجة وجدة وعم لأب وأخت لأب، عند من؟ عندك، سأخصص السؤال، تفضل. كم للجدة؟ عندك، إن درسنا الجدة في أي فرض من الفروض؟ أو أنقل السؤال؟ تفضل، إن درسنا الجدة عندك في السدس، هل توفر لها شرط أخذ السدس؟ نعم، ما هو الشرط؟ عدم وجود الأم، لا يوجد أم، إذن تعطيها السدس أنت. كلكم موافقون سأعتبر، إذا مشينا أعتبر أن الجميع يوافق على هذا الجواب. طيب، هكذا كلكم توافقون ولا في من يخالف؟ عندك توافق ولا تتوقف؟ كم للزوجة؟ الربع، الربع. لماذا؟ يتوفر الشرط، ما هو الشرط؟ عدم الفرع الوارث، هذه لا الربع. طيب، عند من؟ تفضل. الأخت لأب وعم لأب، ها، عندك، عندك نصف، لا، سمعنا ناس يقولوا عصبة، ها، العم لأب عصبة، لا، الأخت لأب والعم لأب ما فيش، ها، الأخت لأب، العم لأب وارث أو غير وارث؟ ليس بوارث. من الذي قال عصبة؟ محجوب. من الذي حجبه؟ الأخت لأب، لا، ما قد درسنا باب الحجب، لكن قد درسنا باب العصبة بالنفس، العصبة بالنفس قد درسناهم وعددناهم هنا، صح ولا لا؟ عددناهم واحد واحد، واحدا واحدا. تفضل. قد قال الأخ، الأخت، سنرجع إليه، الأخت لأب، قلت لها النصف، كتبت النصف، حتى ننظر في الشروط موجودة أو لا. ما هي الشروط؟ عدم الفرع لا يوجد، عدم الأصل الذكر لا يوجد، عدم العصبة، ما في عصبة، ما في من يعصبها، لا يوجد. عدم المشاركة وعدم أشقاء وشقائك، توفرت جميع الشروط، أعطيناها النصف. والعم لأب إيش يسمى؟ عصبة إيش؟ عصبة بالنفس، عصبة بالنفس. لو كان في هذه المسألة، لو كان في هذه المسألة أخ لأب عند من؟ عندك. ها بعدك سيصير الأخت مع الأخ لأب ماذا؟ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. والعم لأب يسقط. ما الذي أسقطه؟ ها الأخوة. من أي رتبة خرج؟ من الرتبة الأولى وهي الجهة. لما وضعنا الأخ في رتبة الأخوة والعم في رتبة العمومة كان إيش؟ بعده، فأسقطه، كان في السطر الذي يليه على ما عرفنا في الجدول. جدول له عمودان، العمود الأول، العمود الأول له ثلاثة صفوف، الصف الأول فيه الجهة وتكتب إيش؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ذو الولاء، والثانية الدرجة أو القرب، هذا الصف الثاني. والصف الثالث القوة، وتنظر في الوارث، إذا تعدد معك انظر، إذا اتحدت الجهة إن وضعتهم في سطر انتقل إلى أين؟ إلى الصف الثاني، وإن اختلف السطر حجبت الأنزل بالذي فوقه، وهكذا تمشي وتمضي في رسم الجدول، ومع الوقت خلاص يسهل عليك، يسهل عليك مباشرة. فالابن يحجب من عداه، والأب يحجب من عداه، والأخ يحجب من عداه، وهكذا تمشي. بقي معك أن تنظر في قضية القرب والبعد، ويعني القوة والضعف، هذا في شأن الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. طيب بارك الله فيكم. لو كان في هذه المسألة عند من؟ عند من؟ عندك؟ لا؟ طيب عند الأخ حفظك الله. لو كان في هذه المسألة ابن ابن، لو كان في هذه المسألة ابن ابن، زوجة وجدة وعم لأب وأخت لأب وأخ لأب وابن ابن، ورث الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والجدة السدس، ما يزال السدس. لماذا؟ وما في ابن ابن. نعم، ما الذي يمنع الجدة من السدس؟ الأم فقط على الصحيح. وقيل بعض الجدات يمنعها الأب. طيب والأخت لأب والأخ لأب يسقطون بابن الابن. تأكد، من يوافقه؟ كلكم توافقونه؟ نعم، الأخ لأب والعم كيف سقطا؟ في النظر في الجدول، لما وضعنا ابن الابن في الصف الأول في سطر البنوة، والأخ تحته في سطر الأخوة، والعم في سطر العمومة، سقطا مباشرة من أول رتبة، من أول صف في الجدول سقطوا، لأن التقديم يكون أولا بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، اجعل التقديم والحجب والإسقاط. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب بقي معنا سقط الأخ لأب والعم لأب، هذا واضح. بقي الأخت، عندك الأخت لها السدس، تكملة إيش؟ ها تكملة لها السدس، هكذا ما نكمل شيء. لأنها منفردة، لا، في من يخالفك الآن، عندك عندك في من يخالفك، أنت ما أعطيتها إلا السدس، الله يهديك. ها كم لها؟ النصف. أحسنت على المشاركة. الأخت لأب كم ترث؟ قلت النصف. ما هي شروط شروط إرثها النصف؟ أن تكون منفردة، وهذه منفردة. واصل. عدم المشاركة ما في مشاركة، وعدم المعصب ما في أخ لأب، موجود موجود الفرع الوارث. إذن منعها، أي نعم منعها. نعم أحسنت، هذه ممنوعة من الإرث، لا ترث. كنا نقول في النصف عدم الفرع الوارث، وفي الثلثين عدم الفرع الوارث، وفي السدس عدم الفرع الوارث، وفي التعصيب الآن هل في عصبة هنا؟ عدم الفرع، والآن الفرع الوارث موجود أين ما ذهبت من أي بوابة، الفرع الوارث أمامها، ما تدخل في التركة، ما تأخذ شيئا. طيب، وسنأخذ إن شاء الله في الحجب أيضا نفس الكلام، نفس الكلام. نحتاج تلك القواعد، نحتاجها أيضا في العصبة كما ذكرت لكم. عند من هذا السؤال؟ طيب نراجع، ما هو البيت؟ لا الآن سنراجع. ما هو القسم الثاني يا عم علي من أقسام العصبة؟ العصبة عصبة بالغير اسمها، عصبة بالغير. من هم العصبة بالغير؟ من هم؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، الأخت لأب. ممتاز، يكفي الآن. طيب من يعصب البنت؟ من الذي يعصبها فقط، أو في واحد غيره فقط؟ ومن يعصب بنت الابن؟ ابن الابن، سواء كان أخا لها أو ابن عمها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه. جيد. ومن يعصب الأخت الشقيقة؟ الأخ الشقيق فقط، أو في واحد ثاني؟ فقط لا يعصبها إلا الأخ الشقيق. ومن يعصب الأخت لأب؟ الأخ لأب فقط. ابن الأخ الشقيق يعصبها أو ابن الأخ لأب؟ كل هؤلاء. أي نعم، لا تقول يحجبها، قل ما ليست معه عصبة بالغير، وإلا لا لا يلزم أن يحجبها، لأننا درسنا أو سيأتينا إن شاء الله. طيب بقي جزئية نتركها إن شاء الله، لأنها حابة تختلط المعلومات، نقتصر على هذا الآن. نأخذ إن شاء الله درس الآتي غدا إن شاء الله من أجل نكمل التعصيب. أحسن، نكمل غدا التعصيب يكمل لنا تماما، ونبدأ الأسبوع الثاني إن شاء الله في الحجب، ثم مراجعة على جميع المواريث، لأن إذا تم الحجب تم لنا، ليس لأحد عذر في أن يعني لا يحل مسألة، لا يكون ما ذاكر ولا أي مسألة تعرف وارث بالفرض بالتعصيب هل يأخذ أو لا يأخذ، إذا تم لنا دراسة الحجب إن شاء الله تعالى. أي غدا الخميس نعم درس. نعم إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.